الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. ثم أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله، حيث أمر الله تعالى به في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. نصرة المظلومين. أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه الحلقة نصرة المظلومين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بنصرة المظلوم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بها في كتاب بنصرة المظلومين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأمرنا في هذه الآية بنصرة هؤلاء المستضعفين في الأرض من المسلمين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لو طلب منا أخ لنا في الإسلام في أي مكان بالنصرة، يجب أن نلبي النداء. أيها الأحباب الكرام، اليوم أعيش معكم مع قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان في مكة قبل الهجرة، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. قصة تدل على نصرة الإسلام والمسلمين للضعفاء وإن كانوا على غير الملة، تدل على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من رجل مشرك لا يؤمن بالله وليس على دينه، إنما ينصره باسم الإنسانية. أيها الأحباب الكرام، الإنسانية، أيها الأحباب الكرام، الإنسانية التي اتمحت من الأمم المتحدة، التي لا ترى ولا تبصر. المجازر التي تحدث في غزة، أصيب الناس، أصيب أعضاء المجلس الأمن للأمم المتحدة، أصيبوا بالعمى، فلم يروا جثث هذه الجثث التي تتمزق، والأشلاء التي تتمزق في غزة. الأطفال الميتين، أيها الأحباب الكرام، جثث الأطفال التي يشاهدها العالم وهو أعمى لا يرى ولا يبصر. تعالوا لنعيش مع رسول الله وهو ينصر باسم الإنسانية مظلوم ليس على دينه. جاء رجل من إيراش إلى مكة يبيع له الإبل، معه إبل يريد بيعها في مكة، فدخل مكة واشتراها منه أبو جهل وما طله في ثمنها. كلما ذهب إليه هذا الرجل ليأخذ ماله يماطله، فاشتاط غضبا وذهب إلى نادي قريش، مكان يجتمعون فيه السادة وقادة قريش، وقال: يا معشر قريش، من يأتيني بمالي من أبي جهل؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في ركن من أركان المسجد، وإذا بهم يستهزئون بالرجل ويعلمون العداوة الشديدة بين أبي جهل ورسول الله، فقالوا: الذي يجلس هناك هذا الرجل هو الذي سيأتيك بحقك من أبي جهل. فذهب الرجل مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تقاعس؟ قال: إنه على غير الملة. قال: يا أبو جهل طاغ وظالم وفاجر، لن أستطيع أن أذهب إليه لآتي بحق هذا الرجل. كلا، إنما بمجرد أن كلمه الله، كلمه هذا الرجل، قام مسرعا وذهب معه إلى دار أبي جهل وطرق الباب، فقال أبو جهل: من؟ قال: محمد، افتح. فلما فتح لم يكن في وجهه نقطة دم، أيها الأحباب الكرام، وتقعر وجهه وتمعر وجهه، وقال لرسول الله: ماذا تريد؟ قال: اعطي هذا الرجل حقه. فدخل مسرعا وقال: دقائق وسأتيك بثمن الإبل. فذهب مسرعا وأتى بالمال وأعطاه الرجل، فقال الرسول للرجل: هل هذا ملك؟ قال: نعم يا محمد. قال: إذن فلنذهب. وترك أبو جهل. فذهب الرجل مسرعا إلى نادي قريش وقال: محمد أتى بالمال الذي عند أبي جهل لي، جزاه الله عني خيرا. انظروا إلى تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها الإنسانية، تحرك لنصرة مظلوم، الإنسانية، مع أنه على غير دينه. فأين إنسانية الأمم المتحدة؟ وأين إنسانية أوروبا وأمريكا الذين يدعون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان؟ أين أنتم مما يحدث من مجازر ومصائب في غزة؟ وهذه الأطفال الأشلاء، الأطفال التي تتمزق كل يوم، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ الأمم المتحدة أصيبت بالعمى. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الإسلام لا يميز بين هذا وذاك، إنما هو دين العدل. لذلك أيها الأحباب الكرام، دين يقف مع المظلومين أيا كانت ديانتهم. لكن الأمم المتحدة كما قلت أصيبت بالعمى. لماذا يفرقون بين دم ودم؟ يفرقون بين دم في أوكرانيا وبين دم في فلسطين. لقد قامت الدنيا وقعدت وتحركت الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا وأمريكا وأوروبا، مع أن بوتين وروسيا لم تحاصر أوكرانيا من أي جهة، مع أن روسيا لم تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز. إنهم يفرقون بين دم ودم. هؤلاء ألا يستحون من أنفسهم؟ ألا يستحون من أنفسهم؟ إنهم يفرقون بين دم ودم، بين مسلمين وغير المسلمين. لذلك فستأتي العقوبة من عند الله لهذا المحتل الظالم. يوم أن يتقاعس المسلمون عن النصرة، سيأتي النصر من عند الله عز وجل. وأنا واثق ثقة عمياء بأن الله سينصر المستضعفين المظلومين في غزة، سينصرهم الله عز وجل نصرا عزيزا مؤزرا معززا بإذنه وبحوله وبقوته. وإن الله ناصرهم ولن يتركهم ولن يتخلى عنهم سبحانه وتعالى. وستكون آية من آيات الله عز وجل. فريقا ستأسرون وفريقا تقتلون من الصهاينة بإذن الله عز وجل. نصر قريب جدا وفتح قريب جدا بإذن الله عز وجل. نحن نثق في الله وفي عظمة الله عز وجل. للكون رب يحميه، وأنا أقول للقدس رب يحميه، وغزة لها رب سيحميها بإذن الله عز وجل. لكن هذا لا يمنعنا أن نتحرك لنري ربنا سبحانه وتعالى أننا ننتصر للمظلوم، وأن دم المسلم ليس برخيص علينا. نتحرك بكل ما أوتينا من قوة. نعم، وعلى الدول التي فيها سفراء إسرائيليين أن يطردوهم. نعم، أقل واجب نصرة للمظلومين المستضعفين في غزة، وعلى الناس أن يتحركوا لنصرة غزة. ووالله لو فتح الحدود لوصل هذا، تلك الشعوب وصلت إلى أرض فلسطين الحبيبة وحررتها. نعم والله، والله الذي لا إلى غيره، إننا رأى الأمل في هؤلاء الناس الذين تحركوا وخرجوا من أجل غزة، جزاهم الله خيرا وزادكم الله قوة وصلابة، واستمروا على ما تفعلون حتى يرفع الله سبحانه وتعالى الظلم عن أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالصهاينة، دمر أسلحتهم، دمر جنودهم، اللهم اجعل الدماء تتوقف في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم لا تجعل لهم راية أبدا في غزة، اللهم لا ترفع لهم راية في غزة، وانصر أهل غزة عليهم، واجعل أهل غزة والمجاهدين في غزة يأسرون فريقا ويقتلون فريقا آخر من هؤلاء الجنود. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأغث عبادك. رحماك الله بالنساء في غزة، رحماك اللهم بأطفال غزة وبشباب غزة وبشيوخ غزة، اللهم انصرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.